بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. الحديث 29 عن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال: رواه الترمذي رحمه الله، وقال: حديث حسن صحيح. يعني قبل ما نبدأ فيه الحديث، لابد من مقدمة، إن أنت تفهم مين معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم في فضل معاذ، قال: وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ. يعني أعلم الأمة بالفقه الحلال والحرام معاذ بن جبل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أحب أن يرسل رسولا إلى أهل اليمن، وكانوا أهل كتاب، علشان يدعوهم إلى الله عز وجل، أرسل معاذ وقال: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب. والنبي عليه الصلاة والسلام علم سيدنا معاذ إزاي يرتب أولويات الدعوة. فمعاذ رضي الله عنه عالم، عالم يعني من كبار علماء الصحابة. يعني مثلا هنا احنا مش بنتكلم عن سؤال رجل من الأعراب، لا، ده معاذ قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. يعني ده بداية الحديث، إن معاذ رضي الله عنه بيقول: كنت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبحت يوما قريبا منه. فلو أنت مسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام، وجات لك فرصة إن أنت كده إيه، لقيت نفسك ماشي والنبي عليه الصلاة والسلام قريب منك، وفي فرصة إن أنت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤال على انفراد، سيدنا معاذ شاف إن دي فرصة. فإيه السؤال اللي معاذ رضي الله عنه مهموم بيه؟ إيه الحاجة اللي واحد زي سيدنا معاذ رضي الله عنه، عالم، يعني يأتي يوم القيامة يسبق العلماء رمية بحجر. يعني لو العلماء كده في المكانة دي، سيدنا معاذ يسبق العلماء رمية بحجر. فإيه السؤال اللي شاغل سيدنا معاذ؟ إيه العمل اللي هو عايز يعمله؟ فلو جات له فرصة إن هو يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن سؤال، يركز على السؤال ده. فإحنا مهم المقدمة دي ليه؟ عشان تعرف إن السؤال ده، يعني ده مش سؤال من شخص عادي. سيدنا معاذ رضي الله عنه هو اللي النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا أحبك. قال: يا معاذ، لا تدعن دبر أو في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فده واحد النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحبه رضي الله عنه، وعالم من علماء الصحابة، أعلم الأمة بالحلال والحرام. لما يجي يسأل سؤال، إحنا نركز بقى على سؤال سيدنا معاذ. فمعاذ رضي الله عنه قال: أصبحت يوما قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراح يسأل. فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. يبقى نستفيد إيه؟ سيدنا معاذ وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا منشغلين بإيه؟ هو منشغل بالعمل، هو عايز يعرف، هو رايح يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: قول لي عمل أعمله. يعني إحنا عندنا مشكلة إن إحنا بنحب الكلام الكتير، تنظير، ونسمع درس ونقرأ كتاب واديني سلسلة في مش عارف كذا، كل ده جميل، لكن على مستوى العمل، على مستوى العمل، هل إحنا منشغلين إن إحنا نبحث عن العمل اللي إحنا نمسك فيه بإيدينا وأسناننا كده، وربنا سبحانه وتعالى يجعل العمل ده سبب في نجاتنا؟ فسيدنا معاذ هو مشغول، أنا عايز أعمل عمل علشان أدخل الجنة وأنجو من النار. فالأمر كان واضح عند سيدنا معاذ رضي الله عنه الوضوح ده، قال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. ممكن لو حد مثلا قاعد يفكر، لو انت جات لك الفرصة ان انت تبقى جنب النبي عليه الصلاة والسلام لمدة مثلا 10 دقايق وماشي جنب النبي مفيش حد معاك، وهتسأل سؤال، ايه السؤال اللي انت هتسأله؟ يعني مين فينا هيفكر في سؤال سيدنا معاذ: انا عايز عمل، عايز اعرف عمل ادخل الجنة وانجو من النار. قال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عظم سؤال معاذ رضي الله عنه. ليه؟ هو ده أصلا، ده الهدف. يعني يا جماعة، احنا قلنا الكلام ده امبارح، احنا كل العلم اللي احنا بنسعى ان انت تقرأ كتاب وتتعلم وتحضر دورة وتتفرج على مقاطع وتسمع دروس وتحفظ القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وتحفظ المتون العلمية، كل ده ليه؟ كل ده ليه؟ يعني لو احنا ما عندناش الغاية والهدف واضح، ممكن تتوه في النص. انت بتعمل ده ليه؟ وداخل مش عارف مثلا في البناء المنهجي، وداخل مشترك في كذا ومشترك، ايوه ليه؟ ليه بتعمل كل ده ليه؟ لازم هدفك يبقى واضح، انا عايز ادخل الجنة وانجو من النار. فقال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. يعني الهدف أنا بتعلم علشان أزداد خشية وعلشان أعمل بالعلم ده، وربنا سبحانه وتعالى يدخلني الجنة ويرضى عني وأنجو من النار. قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وإنه ليسير على من يسره الله عليه. يعني العمل ده اللي أنت بتسأل عنه، الغاية دي غاية عظيمة، أعظم غاية. ذلك لما جاء الرجل الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم له: ما تقول في صلاتك؟ بتدعي بتقول إيه؟ فقال: أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما والله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. هو راجل شايف النبي عليه الصلاة والسلام مع معاذ رضي الله عنه يدعو بدعوات، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له: طيب أنت بتدعي بتقول إيه؟ فقال: أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك، يعني يا رسول الله لا أحسن دندنتك، الدعوات اللي هي المرتبة المنمقة، أنا ما بعرفش أقول الكلام ده، ولا دندنة معاذ. فقال صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن أنا ومعاذ. يعني كل الدعوات، وده من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، كل الدعوات اللي احنا بندعيها دي علشان ايه؟ علشان الغاية دي اللي هي ادخل الجنة وانجو من النار. كلنا بندندن حوالين الدعوة اللي انت بتدعيها دي، اللي هي اللهم اني اسألك الجنة واعوذ بك من النار. فعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: إزاي بقى تدخل الجنة؟ إيه العمل؟ قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا. عايز تدخل الجنة، أول حاجة خليك إيه؟ خليك عبد لله، تعبدش هواك، تعبدش مزاجك. لسه قرأت تعليق كنت منزل مقطع، فواحدة كاتبة داخلة يعني بتشتمني وبتقول لي الدكتور، ما أنا كنت بتكلم بقول إن الدكتور النفسي بيقول للشاب، بيقول له يعني إن أنت تصاحب بنات وكده، فأنا بستنكر يعني بقول إن ده غلط. فهي داخلة بتشتمني بتقول إن ده العلم والدكتور بيتكلم والعلم ده يقدم وكلام في المعنى ده. فممكن إنسان هو بيعبد إيه في الحقيقة؟ بيقدم إيه؟ يقدم هواه، يقدم آراء الغرب، كلام العلمي المادي اللي هو أصلا تجريبي مش حاجة يقينية، حتى لو تعارض مع الشرع هو بيعظم العلماء، بيعظم كلام العلم، حتى لو تعارض مع كلام رب العالمين، مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فهو بيعبد إيه؟ هنا سيدنا معاذ رضي الله عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له: عايز تدخل الجنة وتنجو من النار؟ قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا. هي أحيانا إحنا بيبقى متخيلين إن الشرك ده إن أنت لازم تبقى بتسجد لصنم ولا بتعبد صنم على ظاهره على حقيقته كده، لأ. في واحد هو من جواه عنده مشاكل، هو بيقدم كلام الناس، بيقدم هواه، بيقدم. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة؟ في واحد بيقدم هواه: أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فقال: تعبد الله رقم واحد لا تشرك به شيء، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، تصوم رمضان، وتحج البيت. وده تقدم معانا في حديث ابن عمر لو فاكرين، في البداية خالص في أركان الإسلام. فدي إجابة سيدنا معاذ اللي هو لو تفتكروا في الحديث، إن الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام فكان يقول: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ أو كما قال الرجل يعني. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة وقال: إني مشدد عليك في المسألة، وبدأ يسأل عن أركان الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام في نهاية الأمر الرجل قال له: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، يعني أنا هعمل إيه؟ الفرائض دي بس، مش هزود عليها حاجة، مش هزود أي نافلة، ولا أنقص منه. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وفي رواية قال: أفلح وأبيه إن صدق. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. يعني إجابة سيدنا معاذ في الجزء الأولاني ده بس، أنت عايز عمل يدخلك الجنة وتنجو من النار، الأركان دي زي كلام الرجل اللي كان بيسأل النبي وقال له: أنا مش هزود على حاجة، على أركان دي حاجة ولا أنقص منها. فقال: أفلح إن صدق. لكن علشان سيدنا معاذ حريص والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم حرصه على العلم وعلى الخير، فهنا أشوف النبي بدأ يعلمه حاجات زيادة. وده هنا لما انت تسأل سؤال وتكون انت يعني الـ الإنسان نفسه عنده حرص وعنده هم، فربنا سبحانه وتعالى يطلع على ما في قلب الإنسان من الصدق، فيفتح له بسؤاله أبواب الخير. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ يعني خلاص إجابة السؤال بتاعتك خلصت، خلاص تحب بقى تعرف بقى إيه أبواب الخير؟ ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعمل. في 3 أبواب، الأبواب دي لو مفتوحة في حياتك هيبقى حياتك كلها خير، أنت فاتح أبواب الخير. الخير، والخير دي لفظة عموم، ألا أدلك على أبواب الخير، يعني خير الدنيا، خير الآخرة، خير العطاءات، الرزق من الله عز وجل، الكرم، المعية، الحفظ، التأييد، إجابة الدعوات. ألا أدلك على أبواب إيه؟ الخير. انت بقى شوف الابواب دي، يعني خلاص احنا بنتكلم دلوقتي عن ايه، احنا واقفين فين، احنا عدينا خلاص الفرض، واحد بيصلي، بيصوم، بيزكي، بيعمل اعمال الخير، خلاص اللي هي الفرائض، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت، بعد التوحيد، تعبد الله، لا تشرك به شيء. لكن بنتكلم على اللي بعده بقى، عايز معاملة خاصة، عايز أبواب الخير تفتح في حياتك، شوف أنت فين من ال3 أبواب دول. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. الصوم جنة. طب خلينا ندخل في كلام ابن رجب عشان يعني نستفيد. قال قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ لما رتب، قال ابن رجب رحمه الله، لما رتب دخول الجنة على واجبات الإسلام، دله بعد ذلك على أبواب الخير من النوافل. صفحة 157. قال: فإن أفضل أولياء الله هم المقربون الذين يتقربون إليه بالنوافل بعد الفرائض. أنتم عارفين حديث، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. سيأتي معنا. فقال: الصوم جنة، الصوم جنة. يعني ايه الصوم جنة؟ احنا مش بنتكلم هنا عن صيام رمضان، احنا بنتكلم كمان بعد صيام رمضان، صيام ايه؟ النوافل. الصوم جنة. قال ابن رجب: الجنة هي ما يستجن به العبد، او يستجن بها العبد، كالمجن الذي يقيه عند القتال من الضرب. كذلك يعني زي اللي فيه لابس درع وقاية، كذلك الصيام يقي صاحبه من المعاصي في الدنيا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيه؟ لعلكم تتقون. فإذا كان له جنة من المعاصي، كان له جنة في الآخرة من النار. يعني الصوم جنة، الصيام بيمنع الإنسان من المعصية في الدنيا، بيربيك إن أنت تتقي ربنا سبحانه وتعالى، أنت تخاف من ربنا سبحانه وتعالى. فزي ما الصيام جنة، أنت بتمتنع عن الطعام والشراب والشهوة في وقت الصيام، فده بيساعدك إن أنت تقدر إن أنت تغض بصرك، تمسك لسانك، تكف عن الحرام، فهو منع الإنسان من المعصية، فكذلك يمنع الإنسان، يحمي الإنسان من النار في الآخرة. صوم جنة. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. احنا عايزين نتخيل التشبيه ده. تخيل كده ان الذنب اللي احنا بنعمله ده كأن فيه حريقة، فيه نار، وانت لما بتتصدق كأن فيه انت جبت ايه المطافي طفوا الحريقة دي. هي دي الصدقة، تخيلها كده. تخيل ان اول لما احنا عملنا ذنب، لما انا اغتبت انسان، لما زعقت لوالدي ولا والدتي، ولا مثلا ظلمت انسان، عملت معصية في السر، نظرت الى الحرام، ايا كان اي نوع من انواع الذنوب، فاللي يطفي الذنب ده ايه؟ اللي هو الذنب ده نار، بيعمل نار. اللي يطفي النار دي الصدقة. قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. طبعا الذنوب المتعلقة بحق الناس ليها توبة خاصة، لكن أثر المعصية اللي هي النار دي محتاجة إيه؟ محتاجة حاجة تطفيها. ففي حاجتين يطفوا النار دي: الصدقة وصلاة الرجل في جوف الليل. يعني والصدقة تطفئ الخطيئة وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني هي كمان إيه؟ تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يعني أنها تطفئ الخطيئة أيضا كالصدقة، ويدل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد من رواية عروة ابن النزال عن معاذ رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فذكر الحديث وفيه الصوم جنة، هو نفس الحديث. هما راجعين من غزوة تبوك، فدي القصة اللي سيدنا معاذ بيحكيها يعني. فقال فيه: الصوم جنة والصدقة وقيام العبد في جوف الليل يكفر الخطيئة. يعني لو احنا عملنا ذنب وحاسس ان الذنب ده خلاص يعني ايه عامل لي مشكلة في حياتي، وخايف ان انا اقابل ربنا سبحانه وتعالى، وخايف من نار المعصية دي ان هي تاكل الحسنات بتاعتي، اعمل ايه؟ عندك طريقين: الطريق الاول الصدقة، الطريق الثاني القيام. فيبقى انا دي بالنسبة لي نية جديدة في الصدقة، انا مستشعر ان المعصية بتاعتي نار، وانا لما بتصدق بطفيها. مفهوم الصدقة طبعا احنا خدنا من كام يوم، مفهوم الصدقة احنا فهمنا ان هو ايه، بقى واسع معانا شوية، صح؟ مش الصدقة بالمال بس، وترجعوا للدرس القديم. والقيام دي نظرة جديدة لقيام الليل، يعني انا واقف بصلي طبعا عشان اتدبر القرآن وعلشان الثواب، لا انا واقف اصلي علشان عندي ذنوب، فانا محتاج ان انا اطفيها. ذاك قال في الترمذي من حديث بلال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. قال: وقد تقدم أن صدقة السر تطفئ الخطيئة وتطفئ غضب الرب. قال: فكذلك صلاة الليل. قوله ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فوجه الشاهد من الآية إيه؟ ذكر في الآية القيام والصدقة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا في صلاة الليل ومما رزقناهم ينفقون. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هاتين الآيتين عند ذكره فضل صلاة الليل ليبين بذلك فضل صلاة الليل. وقوله: وصلاة الرجل من جوف الليل، ذكر أفضل أوقات التهجد بالليل وهو جوف الليل. وقد قيل إن جوف الليل إذا أطلق فالمراد به وسطه، وإن قيل جوف الليل الآخر فالمراد وسط النصف الثاني، وهو السدس الخامس من أسداس الليل، وهو الوقت الذي ورد فيه النزول الإلهي. يعني إيه السدس الخامس؟ يعني إيه السدس الخامس؟ فهو بيقول إن وصلات الرجل من جوف الليل، لما يقول مثلا جوف الليل قيل مراد وسط الليل، وقيل لما يقال جوف الليل الآخر يعني المراد به الثلث الأخير من الليل، وده وقت إيه؟ وقت التنزل الإلهي. ماشي، وعارفين أنتوا عارفين الحديث طبعا، قوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بعد ما خلاص قال له إيه، ألا أدلك على أبواب الخير، ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، قلت بلى يا رسول الله، قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن 3 أشياء، رأس الأمر وعموده وذروة سنامه، يعني بالأمر الدين. ماشي، قال فرأس الأمر الإسلام، فجاء في تفسيره في رواية أخرى الشهادتين، فمن لم يقر بهما ظاهرا وباطنا فليس من الإسلام في شيء. وأما قوام الدين فهو إيه؟ الصلاة، رأس الأمر الإسلام، وعموده الخيمة، في عمود في النص كده هو اللي إيه؟ هو اللي بتقوم عليه، فلو العمود ده اتضرب الخيمة كلها تقع. فقال وعموده الصلاة، يقوم به الدين كما يقوم الفسطاط على عموده. قال وأما ذروة سلامه، أعلى حاجة في الدين، قال فهو الجهاد، وهذا يدل على أنه أفضل الأعمال بعد الفرائض، كما هو قول الإمام أحمد وغيره من العلماء. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني إزاي بقى تملك كل اللي فات ده. يعني احنا اتكلمنا عن إيه؟ اتكلمنا عن تقريبا الدين كله، أركان الإسلام والنوافل، أساس النوافل، أبواب الخير، واتكلمنا عن الصلاة والجهاد. طب إزاي بقى إيه؟ إزاي إن أنت تحافظ على الأعمال بتاعتك؟ إزاي إن الحسنات ما تضيعش؟ قلت بلى، قال كف عليك هذا، قال فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قال ابن رجب رحمه الله هذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. يعني احنا عندنا مشكلة، يعني مشكلة، أنا يعني الناس فعلا، كتير من الناس هو لا يعتبر إن الكلام بتاعه ده أصلا من العمل. وللأسف دلوقتي سهولة إن واحد يكتب أي حاجة على مواقع التواصل، يعني تفاجأ من جرأة الناس، وإن الناس تدخل مثلا تتطاول عليك أو تشتمك لمجرد إن هو اختلف معاك في الرأي مثلا. يعني مثلا المقطع الأخير اللي نزلته مثلا فيه نصيحة للرجال، أنا بكلم ناس، يعني أنا الكلام ده كان من واقع مشكلة، يعني بتكلم، يعني أنا قعدت في مشكلة وأنا لمست ده، إن بيت هيتخرب بسبب إن الراجل عنده مشكلة. فلما تيجي تطلع مثلا تبحث وتحاول تجيب مثلا حاجة من السنة لعل إن الأمر ده مثلا ينفع الناس في باب معين، فتتفاجأ إن الناس طلعت تشتمك. يعني لو أنت جيت تنصح النساء، يطلع النساء زعلانين وهو انت ما بتكلمفيش حاجه غير مع ان انت ما بتقولش حاجه، يعني ما بتقولش حاجه من عندك، يعني بقول يا جماعه ربنا بيقول كذا والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول كذا، وبتشرح الكلام بس، يعني انا ما بقولش حاجه من عندي. فتلاقي ايه الستات طالعين، البنات طالعين زعلانين، هو انتوا كل حاجه، ما فيش حاجه غير تطلع تكلم الرجاله تقول لهم يا جماعه اتقي الله عز وجل وتحمل وتصبر، فتلاقي الستات طالعين زعلانين برضه، هو يعني انت قصدك ان اللي مش عارف ايه، وتلاقي كتير من اللي تفاجأت بيه كتير من الشباب داخل بيشتم. فانا يعني بتفكر يعني هو ان شاء الله الانسان يحتسب ان هو انت ما دام انت شغال في الدعوة، وما دام انت بتتكلم ان شاء الله يعني ترجو الخير وبتحتسب ده عند الله، فالاصل ان انت يعني تتعرض لاذى. والله سبحانه وتعالى قال: يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. فده الاصل يعني، واحنا مش اكرم من انبياء الله عز وجل، فمش دي المشكله. الفكره انا بتفكر ان مواقع التواصل سهلت ان الانسان يدخل يشتم. يعني هو ايه، هو انا دلوقتي بكتب ومحدش شايفني، فانا لو قدام الشخص ده هفكر قبل ما اشتمه. يعني لو انا مثلا في المجلس او بتكلم قدام الشخص ده هفكر قبل ما اتطاول عليه وقبل ما اشتمه. ليه؟ لانه يعني انا مش عارف رد فعل، ممكن يضربني، ممكن هيديني الكلام برضه هيرد عليا بالشتيم. لكن كون ان انا قاعد ورا شاشه والكلام اللي انا بكتبه ده خلاص يعني انا في مأمن، وانا مش هشوف الشخص ده ولا هو يعرفني، فده جرأ الناس ان هو يدخل يشتم. فده يعني ده سلوك هو محتاج ان هو يعني الناس محتاجه ان هي تفهم ده خطر. ده ان انا لو انا قاعد قعدتي على مواقع التواصل ان اي حاجه تيجي قدامي هدخل فيها السخريه والسب والشتيمه، كل ده يدخل معانا في الحديث. لو كف عليك هذا، ولو شتمت الشتيمه بالكتابه زي الشتيمه اللي انا بشتمها له، انا سبيته بس انا ايه كتبت. فالامر مش الفكره ان انت تزعل ولا ما تزعلش، الفكره دي ظاهره محتاجه رصد، ان جرأة الناس على السب وعلى التطاول زادت بسبب ايه؟ بسبب ان هو يأمن ان مفيش رد. انت مش عارف انا مين ومش هتشوفني، فانا ده سهل يخليني ان ادخل اشتمك. فالنبي عليه الصلاه والسلام حذر ان ممكن دينك يضيع والحسنات بتاعتك كلها تضيع بسبب ايه؟ بسبب لسانك. فقال: كف عليك هذا. قال معاذ: فقلت يا نبي الله، وانا لمؤاخذون بما نتكلم. يعني هو الكلام اللي احنا بنقوله ده هنتحاسب عليه. فقال: ثكلتك امك يا معاذ. هنا ذكر ثكلتك امك، هي كلمه عند العرب اي عادمتك، ولا يراد منها الحقيقه، حقيقه الدعاء. يعني هو لا يدعو عليه صلى الله عليه وسلم، لا يدعو على معاذ، ولكن هي كلمه عند العرب. فقال: ثكلتك امك يا معاذ، زي تربت ماله وتربت يمينه. فقال: ثكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، او قال على مناخرهم، الا حصائد السنتهم. فقال ابن رجب: وهذا يدل على ان كف اللسان وضبطه وحبسه هو اصل الخير كله، وان من ملك لسانه فقد ملك امره واحكمه وضبطه. والمراد بحصائد الالسنه جزاء الكلام المحرم، كانك انت زرعت حاجه وبتحصد المحصول بقى اللي انت قاعد بتزرعه ده. فانت ايه، انت بتزرع ايه في الكلمات بتاعتك مع اهل بيتك، مع اصحابك، مع اولادك، مع زوجاتك، في مكان الشغل، على مواقع التواصل، ايه الكلام اللي انت بتقوله؟ وكل اناء ينضح بما فيه. يعني اذا كان الانسان تعود ان هو على سوء الخلق او التطاول على الناس، فهو بيعبر عن اخلاقه وعن نفسه وعما في قلبه. فحصائد الالسنه كما قال الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون. فقالوا في تفسير الايه ان الكلام الخبيث لا يخرج الا من الانسان الخبيث، هو اهل ان هو يخرج الكلام ده، والكلام الطيب يخرج من الإنسان الطيب. مفهوم؟ فهنا حصائد الألسنة فاهمين معناها إيه؟ إن كأنك بتزرع حاجة وبتحصد أثر. قال ابن رجب: فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات، ثم يحصد يوم القيامة ما زرع، فمن زرع خيرا حصد الكرامة، ومن زرع شرا حصد الندامة. وروى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه دخل على أبي بكر وهو يجبذ لسانه، قال عمر ما؟ سيدنا عمر دخل فلقى سيدنا أبو بكر ماسك لسانه كده بيشده. سيدنا عمر قال ما؟ غفر الله لك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: هذا أوردني الموارد، هذا أوردني الموارد. تخيل لما أبو بكر رضي الله عنه يقول هذا عن لسانه، فإحنا نقول إيه؟ سيدنا أبو بكر خايف ويقول عن لسانه هذا أوردني الموارد، هذا يعني هذا سيكون سببا في هلاكي. وكان ابن مسعود يحلف بالله الذي لا إله إلا هو، يقول والله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان، ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وقال يونس بن عبيد: ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمل. ده مهم، قبل ما تتكلم كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فبيقول: ما رأيت أحدا لسانه منه على بال، يعني هو بيفكر، هو اللسان ده هو معتبر إن الكلام ده من عمل، يعني هو عد كلامه من عمله، لسانه منه على بال بيفكر فيه الكلام بتاعي ده أنا هتحاسب عليه. قال: إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمل. ما بتكلمش وخلاص، فده أمر في غاية الأهمية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يتوب علينا وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن من أعظم أسباب دخول النار الفم والفرج، أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. وهنا قال في حديث معاذ قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يقول سيدنا معاذ، يعني يقول له هو في حاجة بتدخل الناس النار والناس تكب في نار جهنم، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، على وجوههم أو على مناخرهم إلا بسبب حصائد الألسنة. فنسأل الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين وأن يسلك بنا سبيل المحسنين. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وأنا أعتذر على الإطالة، جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.